أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه. وتنصب بين يدي الله يوم القيامة الصحف، فيقول للملائكة اقبلوا هذه ورفضوا هذه ردوا هذه، فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيرا، فقال إن هذا أريد به غير وجهي، وأنا اليوم لا أقبل من الأعمال إلا ما ابتغي به وجهي. وقد أجمع العلماء على أن العمل لا يرفع صحيحا إلى الله إلا إذا توفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله بإيش؟ مخلصين له الدين حنفاء. ثم انتقل إلى مسألة الإقسام على الله، وصورتها أن يقول الإنسان أقسم عليك يا الله أن تفعل كذا وكذا. فهل الإقسام على الله جائز؟ قال العلماء يجوز تارة ويحرم تارة، هذا باختلاف مقصودك في الإقسام على الله. فإن الإقسام على الله ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون إقسام تحجر كقولك أقسم عليك يا الله ألا تغفر إلا لي، أقسم عليك يا الله ألا ترزقهم، أقسم عليك يا الله ألا تدخلهم الجنة. أنت تتحجر على الله، أنت تشترط على الله، أنت تضيق واسعا، والله وسعت رحمته كل شيء، ولا يزال الجنة يدخل فيها من أهل الدنيا حتى ينتهي أهل الدنيا ويبقى فيها منازل، فيخلق الله لها خلقا آخر ليسوا من بني آدم فيدخلهم الجنة. أنت تتحجر على الله. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي كان يأتي لأخيه وهو يعمل المعصية، فلما غضب عليه قال والله لا يغفر الله لك، هذا أقسم على الله لكن من باب التحجر، تحجر على الله أن يغفر لعبد من عبيده. فغضب الله من هذه الكلمة وقال من ذا الذي يتألى أن يحلف علي ألا أغفر لعبد من عبيدي قد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. فقال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. وأما القسم الثاني فهو الجائز، وهو أن تقسم على الله من باب إحسان الظن به أنه لن يخذلك، أن تقسم على الله من باب إحسان الظن به أنه لن يخذلك، بمعنى أنك لم تقع في معصية ووقعت في كربة فقلت يا رب أقسم عليك أن تنقذني من هذه الكربة فإنك لا تخذلني، فهذا جائز ولا بأس به. وعلى قول النبي وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لا أقسم على الله لأبره منهم البراء بن معرور، لأن هؤلاء كانوا يقسمون على الله لا من باب التحجر والتضييق، وإنما من باب إحسان قلوبهم للظن بالله عز وجل وكمال إيمانهم به وتوكلهم عليه وكمال ثقة قلوبهم بالله. فإن كان الإقسام تحجرا فحرام، وإن كان الإقسام إحسانا للظن فجائز. أنا أصارخ بس أنتم معي ولمتم معي، أنا غاش شاد حيلي، من يقول لي هالمسألة الإقسام على الله قسمان؟ كلكم قلتوا كذا كأنها علامة نصر. ثم انتقل بعدها إلى مسألة وهي قرن الدعاء بالمشيئة. اسمعوا يا إخواني، اسمعوا أيها الأحباب، إذا علمتم ما أقوله فسيتبين لكم المسألة جلية، خذوها مني ولا تنشغلوا بالكتابة كثيرا عني. يجوز تعليق الكلام بالمشيئة أي إن شاء الله في حالتين، يجوز تعليقه في حالتين ولا يجوز تعليقه في حالتين، يجوز تعليقه في حالتين ولا يجوز تعليقه في حالتين. وش تبون نبدأ به؟ باللي يجوز ولا ما يجوز؟ خلنا نبدأ باللي ما يجوز أحسن عشان نفتك منه ونرتاح. طيب، لا يجوز تعليق الكلام بالمشيئة في حالتين. وش أقصد بالمشيئة؟ إن شاء الله. لا يجوز إذا كان دعاء، فمتى ما كان كلامك دعاء فاحذر من تعليقه بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعظم الرغبة وليعزم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، وفي رواية فإن الله لا مكره له. لا تقول الله يغفر لنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، لا قل الله يرحمنا واسكت. فهمت ولا لا؟ لأن الله لا يحب المشيئة في الدعاء لأنها دليل على عدم الرغبة. مثل تجي التاجر وتقول له أعطني 1000 ريال إن شئت، كأنك إيش؟ أنت محتاج،

سمعت هذه انت من اول وما يضحك الا يسمعها. غدار يا زمن، وكلها من سب الدهر الذي لا يجوز. فهمتم هذا؟ فاذا كل عباره، خذوها قاعده، كل عباره تتضمن سب الدهر فمحرمه، كل عبارة تتضمن سب الدهر فمحرمة. ثم انتقل الناظم بعدها إلى قول ما شاء الله وشئت، لا تقرنن مشيئة الهادي إلى سبل الهدى وهو الله بمشيئة الإنسان، فلا يجوز لك أن تقول ما شاء الله وشئت، لأن أناسا قالوا يا محمد ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. والمتقرر في قواعد أهل السنة أنه لا يقرن مع الله غيره في مسائل العبادة والمشيئة، فلا تقل أنا أعبد الله والرسول، ولا تقل شاء الله والرسول، لا، فمسائل العبادة والمشيئة يفرد الله، كما قال الله عز وجل وإذا جاء، قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فقرن بينه وبين الرسول، لأن الإيتاء يكون منه ويكون من الرسول، فليس الإيتاء حقا لله خالصا، لا، حق له وحق للرسول. طيب، ثم قال وقالوا حسبنا الله، الحسب عبادة، فما قال حسبنا الله والرسول مثل ما قال آتاهم الله والرسول، فتارة يجمع رسوله معه وتارة يفرد نفسه عن الرسول. ثم قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ما قال وإلى رسوله. فإذا كان أمر عبادة فيفرد نفسه، وإذا كان أمرا مشتركا فله وللرسول. فلك أن تقول أنا أطيع الله والرسول لأن الطاعة حق لهذا ولهذا، تقول أنا أحب الله والرسول لأن المحبة حق لهذا وهذا، لكن تقول أنا أركع لله وللرسول، أدعو الله والرسول، أسجد لله والرسول، ما شاء الله وشاء الرسول، كل ذلك مما يختص بالله عز وجل، فلا يجوز أن يقرن معه غيره. اقرأ. إن التبرك أمره وقف على نص الدليل الواضح التبيان، فامنعه جزما دون نص يا فتى بالذات والأزمان أو بمكان، وتؤثر الأسباب ليس بذاتها لكن بتقدير من الرحمن، لا تسألن بوجه ربك حاجة إلا دخولك جنة بأمان، واحذر من العمل المراد به الرياء وعليك بالإخلاص للرحمن، لا تقسمن على الإله تحجرا ولتحسنن الظن بالمنان. واضح؟ لا تقسمن على الإله تحجرا ولتحسنن الظن، يعني الحالة الأولى في الشطر الأول والحالة الجائزة في الشطر الثاني، وأنتم تعرفون أن النظم مبني على الاختصار ما استطعنا، لأن المقصود من النظم تذكير الإنسان ببدايات المسائل بس. نعم. لا تقرنن مع الدعاء مشيئة واعزم دعاءك يا أخ العرفان، لا تنسبن إلى الزمان مسبة فده مخلوق بلا سلطان، لا تقرنن مشيئة الهادي إلى سبل الهدى بمشيئة الإنسان. نعم. ثم انتقل الناظم بعد ذلك عفى الله عنا وعنه إلى توحيد الأسماء والصفات، وبين أن كل اسم ثبت في القرآن والسنة فالواجب إثباته لله عز وجل، وكل صفة ورد بها القرآن وصحيح السنة فالواجب إثباتها لله عز وجل، فلا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من الأسماء والصفات إثباتا من غير تحريف ولا تكييف، ومن غير تمثيل ولا تعطيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا كفء لله ولا ند ولا سمية ولا مثيل له سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. فلله وجه ولكن لا يماثل أوجه المخلوقين، والاتفاق بين الوجهين في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الصفات، ولله يد وللمخلوق يد لكن لكل يده التي تخصه، والاتفاق في اسم اليد لا يستلزم الاتفاق في الصفات، ولله أصابع وللمخلوق أصابع،

استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كم عددها؟ الله أعلم. إذن نقول أسماء الله لا عدد لها. فإن قلت وماذا نفعل بالحديث الذي في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فنقول هذا حصر الثواب في العدد وليس حصرا للعدد، حصر الثواب في العدد. مثل لو قلت لك إن عندي 100 بيت شعري من حفظها اشتريت له سيارة، هل هذا يدل على أنني لم أقل في الدنيا إلا 100 بيت شعري فقط، ولكن أنا عندي ثواب وهو شراء سيارة فحصرت الثواب الذي هو السيارة في حفظ هذا العدد؟ هذا حصر الثواب في العدد. ما فهمتم؟ فقوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني يقول إن الله خلق ثوابا وهو الجنة وجعل لهذا الثواب طرقا، من طرقه أن تحصي من أسمائه 99، فليس هذا دليل على أنه ليس له أسماء أخرى، ولكن من أراد هذا الثواب فليحصي من أسمائه 99، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فهذا هو التخريج الصحيح لهذا. ثم قال الشيخ ثم قال الناظم إن أسماء الله عز وجل دلت على أوصافه بثلاث طرق. إيش معناها يا جماعة؟ أحيانا يدل الاسم الواحد تطابقا وتضمنا وتلازما على 6 صفات، بل فيه اسم يدل على الصفات كلها بطريق اللزوم. الله يدل على الذات وصفة الألوهية دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، لكن الله يدل على السمع السميع دلالة التزام. إذ من لا يسمع لا يصلح أن يكون الله، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع. طيب، ويدل على صفة البصر دلالة مطابقة، ويدل على صفة العلم دلالة مطابقة، ويدل على العلو دلالة مطابقة، وعلى الاستواء دلالة مطابقة، وعلى الحياة والإرادة دلالة مطابقة. إذن هذا هو الاسم الأعظم التي جميع الأسماء والصفات تدخل تحته، هذا اسم الله الأعظم. الله في أصح أقوال أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الله، إذ كل الصفات والأسماء إذا ذكر هذا تكون هي كالصفات له، فهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى في أصح الأقوال عندي. فإذا الاسم الواحد تستطيع أن تستنبط منه عدة صفات بدلالة التضمن والالتزام. اقرأ. أثبت بدون ميكروفون، ما يب... شغل ميكروفون. أثبت صفات الرب إثباتا بلا تكييف أو تحريف أو بهتان، فالله ليس كمثله شيء ولا كفوء له وتعالى ذو السبحان. إياك والتعطيل والتمثيل في أوصافه فتكون ذا خسران، فأمر آيات الصفات كما أتت في السنة الغراء والقرآن، واحذر سؤال الكيف عن أوصافه وأجب بقول العالم الرباني، قل نعرف المعنى ونجهل كيفها والسؤل يحرم يا أخ الإيمان. لا تأخذن بقول جهم إنه قد أنكر الرب العظيم الشان. من أنكر أسماء الله وصفاته فحقيقة قوله أنه منكر لوجود الله عز وجل. نعم. لا تحصر الأسماء لا تحصر الأسماء. لا تحصر الأسماء في عدد، وقد دلت على الأوصاف للرحمن بتطابق وتضمن وتلازم، فاجني الثمار براحة وأمان. وكلامه ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة الكلام فقال وكلامه تحت المشيئة. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام؟ سؤال هذا البيت ما عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام؟ الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله ثلاث عقائد. ثلاث عقائد يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله ثلاث عقائد. العقيدة الأولى أن الله متكلم كيفما شاء بما شاء متى شاء. هذه العقيدة الأولى، أن الله متكلم كيفما شاء بما شاء متى شاء، لقول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن لله كلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن لله كلام. وكلم الله موسى تكليما، إذن لله كلام. بل كل آية أو حديث فيها قال الله، يقول الله، قلنا، فهي دليل على صفة الكلام. بل إن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن خصائص الربوبية الكلام. ولذلك الله عز وجل عاب على آلهة المشركين أنها ما تنطق، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما لكم لا تنطقون. فاللي ما ينطق ما يصلح أن يكون ربا، ولا يصلح أن يكون إلها. فهمتم؟ فإذن الله يتكلم عقلا ونقلا. اثنين، أن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء. أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء. بحرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا وصف كلام الله بأنه حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وكلها كلام الله. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع جبريل، سمع نقيضا من فوق رأسه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط قبل اليوم، وهذا ملك من السماء نزل لم ينزل قط قبل اليوم. قال: فجاء فسلم عليهما وقال: أبشر يا محمد بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فواتح سورة الفاتحة، عفوا، أم الكتاب وخواتيم سورة البقرة، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيت. قال: بحرف منهما إلا أوتيته. كاف حرف، هاء حرف، عين كاف، هاء يا عين صاد، وش يسميها العلماء؟ الحروف المقطعة، وهي كلام الله. فإذا كلام الله بحرف. طيب، قوله وصوت، وصوت دل عليها الأثر والنظر. قال الله عز وجل: وقربناه نجيا، والنجاة المناجاة تكون بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا بصوت. قال: فيحشر الله عز وجل جميع من خلق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بصوت. فكل هذا جائز. العقيدة الثالثة أنه قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية. فالكلام صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار. فهو باعتبار أصل القدرة عليه صفة ذاتية، وباعتبار آحاده وأفراد الصفة فعلية. أنت الآن متكلم مع أنك ما تكلمت أفرادا، لكن تقدر على الكلام ولا لا؟ فكلامك باعتبار قدرتك عليه متى ما شئت صفة ذاتية، لكن إذا بدأت تتكلم صفة فعلية. فكلام الله صفة ذاتية باعتبار أصل القدرة عليه، وصفة فعلية باعتبار إيقاعه وصدوره. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاعدتين عظيمتين من قواعد أبي العباس بن تيمية في التدمرية. شوفوا يا جماعة، أسألكم بالله أن تنتبهوا لي يا إخواني، أتمنى أن أكون يعني استطعت أن أوصل لكم شيئا من الشرح، أتمنى أن أكون قد أجدت الشرح لكم، وأستغفر الله من التقصير. عندنا قاعدتان لا بد من فهمها. القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات، أي القول في صفات الله كالقول في ذات الله، بمعنى أن أي شيء تقوله في ذات الله قله في صفات الله. إياك أن تعطي الصفات قولا والذات قولا، أي شيء تقوله في هذه قله في هذه. وهذا من قواعد أبي العباس بن تيمية في التدمرية. كيف أستفيد منها القاعدة؟ أستفيد منها القاعدة إذا طبقت ما أقول لك، اسمع، ذات الله موجودة ولا لا؟ إذن ذات الله موجودة، إذن صفاته خلاص. طيب ذات الله كالذوات، كذوات المخلوقين، إذن صفاته ليست كالصفات. ذات الله عالية ولا لا؟ إذن صفاته عالية. ذات الله تعدم يوم الأيام؟ الجواب لا، إذن صفاته لا تعدم. ذات الله لا أول لها ولا نهاية لها، إذن صفاته لا أول لها ولا نهاية لها. ذاته كاملة من كل وجه، إذن صفاته كاملة من كل وجه. فأي قول تعطيه الذات فأعطه الصفات. أنتم معي ولا لا؟ طيب الممثلة إذا جيتهم قلت لهم وجه الله كوجه المخلوقين، قالوا إيه والله. طيب يد الله كيد المخلوقين، قالوا صحيح. لا فض فوك ولا فقدك محبوك. طيب عين الله كعين المخلوقين، إيه نعم. طيب ذات الله، لا لا لا لا، لله ذات تليق به وتخصه. وش وين التناقض الآن اللي وقعوا فيه؟ أنهم اعتقدوا أن ذات الله ليست كالذوات وصفات الله كالصفات، فهذا خطأ. فاحتاج أهل السنة أن يبينوا هذه القاعدة للرد على هؤلاء، بأن القول في الذات، عفوا، القول في الصفات كالقول في الذات. انتهينا منها. الآن القاعدة الثانية في الصفات نفسها، القول في صفة واحدة كالقول في سائر الصفات، القول في صفة واحدة كالقول في سائر الصفات، القول في صفة واحدة كالقول في بقيتها. يزينها القاعدة، قاعدتين بسيطة وسهلة. اسمعوا، الأشاعرة يقولون نحن نثبت لله نحن نثبت لله الحياة لكن لا نثبت له الرحمة. ليه؟ ليه يا أشاعرة؟ سلامات إن شاء الله، عسى ما شر، ليش تثبتون هذه؟ قالوا يا شيخ الله يوفقك، لو أثبتنا الرحمة لاستلزم أن تكون مثل رحمة المخلوقين. اسكت بس. ليه طيب؟ قال لأن المخلوق له رحمة، فلو جعلنا لله رحمة لكان لازم تصير مثل رحمة المخلوقين. قل لا يا شيخ، طيب المخلوق له حياة، أنتوا أثبتوا الحياة، المخلوق له حياة، صح ولا لا يا جماعة؟ فيلزمكم في الحياة نظير ما لزمكم في الرحمة. فإن كان الذي جعلكم ما تنفون الرحمة لأن المخلوق له رحمة، إذن هذا يحملكم على أن تنفوا الحياة لأن المخلوق له حياة. قال لا لا لا، أنت ما تفهم، نحن نثبت الحياة لله على وجه لا يماثل حياة المخلوقين. قل لا يا شيخ، طيب الرحمة قل فيها كما قلت في الحياة، لأن القول في صفة كالقول في صفة. أما أن تعطي الرحمة صفة قولا وتعطي الحياة قولا، هذا تناقض. فإذا كنت تستطيع أن تثبت لله حياة لا تماثل حياة المخلوقين، فتستطيع أن تثبت لله وجها لا كوجوه المخلوقين، رحمة لا كرحمة المخلوقين، علوا لا كعلو المخلوقين، استواء لا كاستواء المخلوقين. اللي أقدرك على هذا القول في الحياة بيقدرك على نقله في جميع الصفات، لأن القول في صفة كالقول في الصفات. لا يا شيخ، أهل السنة والله حاجرينهم حجر، حاجرينهم حجر، ما يستطيع أحد يفوص يمين ويسار. بس من الذي يفهم أهل السنة والجماعة مذهبهم على الفهم الصحيح؟ فهمتم هذا؟ طيب قالوا يا شيخ أصلا قلنا إيوة، أعطونا من تحت. قال نحن نثبت صفة الحياة لله لأن العقل اقتضى ثبوتها، وننفي صفة الرحمة لأن العقل لم يقتضي ثبوتها. قل إيه، يطلعوا على حقيقتكم أنكم أقحمتم عقولكم في باب أسماء الله وصفاته، فما ترافق مع عقولكم أثبتتموه وإن لم يأتي عليه دليل، وما تنافر مع عقولكم نفيتموه وإن جاءت به الأدلة. أجل صار مذهبكم مبني على العقل لا على النقل، وهذا الباب باب غيبي، وقد أجمع أهل السنة على أن أبواب الغيب لا مدخل للعقول فيها. ثم تعال ما أنا مخلينك، تعال، وين رايح ولد تعال. الأشعري لا تلتفتون، الأشعري أنا أكلم الأشعري، إيش فيكم؟ كنتوا تلفتون. فتعال يا الأشعري، تعال، أنت تريد أن تزن الكتاب والسنة بعقلك، فما توافق مع عقل الأشعري أثبته، وما قال نعم عقلي هو الميزان. نقول طيب ذاك الرجال البعيد المعتزلي ما لا عقل؟ قال إلا لا عقل، والله نعم، لحية غانمة ورجال طيب ولا عليه زود. طيب هو يوم فكر بعقله ما أثبت شيء من الصفات أبدا، ما أثبت شيء من الصفات. أنت عقلك ما أثبت لك إلا سبع، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، سبع صفات. عقلك أفرز سبع، عقل الضعيف ذا ما أفرز ولا وحدة. فالمذهب المعتزلة إنهم يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، ما فيه، ما له صفة. طيب الآن بأي عقل نزل الكتاب والسنة؟ أبي عقلك أنت ولا بعقله؟ عقل ذاك الثالث الجهمي لا أسماء ولا صفات، ما أثبت لا أسماء ولا صفات. ثم جاء عقل المعتزلي خف شوي وعقل الأشعري خف شوي، فبأي عقل نزل الكتاب والسنة؟ أبي عقلك يا أشعري ولا بعقل أخوك المعتزلي ولا بعقل أبيكم الجهم بن صفوان؟ يلا هذا تحكم. ثم تعال، المعتزلي ينكر عليك أيها الأشعري الصفات السبع، ينكر عليك وزعلان عليك، صح يا معتزلي؟ قال صح. قلني يلا رد عليه، جاء وقال يا أشعري الله قدرك يا أخي على إنكار الصفات كلها، بقي السبع عندك هذه انكرها وخلك معنا، انكر هذه السبع وريحنا منها. فقال الأشعري لا والله اسمح لي أنا لن أنكر هذه السبع، هذه دل عليها العقل. ها؟ فيبدأ يدافع عن صفاته السبع ما يورده المعتزلي الذي هو مخالفه، فالمعتزلي يورد والأشعري يدافع، المعتزلي يورد والأشعري يدافع. يقول ابن تيمية فدفاع الأشعري عن صفاته التي أثبتها هي نفس جواب السني عليه في الصفات التي نفاها، لأن القول في الصفات واحد. يقول ابن تيمية في التدمرية فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض وهو الأشعري يقال له ما يقوله هو لمخالفه فيما أثبته، يقول يقال له كما يقوله هو لمخالفه اللي هو من؟ المعتزلي فيما أثبته. فأي جواب للأشعري دفاعا عن مذهبه فهو جواب أهل السني فيما نفاه، لأن القول في الصفات قول واحد. أذان؟ أذان الآن، يلا أذن ويا. طيب ثم بعد ذلك شرع في جمل من العقائد البسيطة، فتكلم على عقيدة النزول، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله نزولا في ثلث الليل الآخر يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من سائل فأجيبه، هل من داع فأعطيه داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك في كل ليلة حتى ينبزغ الفجر، وحديثها من الأحاديث المتواترة. وأما تأويل النزول بنزول الأمر أو الملك أو الرحمة فهذا تحريف وتعطيل لصفة النزول. ثم قال ونرى الإله، هذه صفة الرؤية، فالله عز وجل يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بعد دخول الجنة رؤية حقيقية بالعيان على الصفة التي يريدها الله عز وجل، ويتفاوت المؤمنون في الجنة في رؤيته على حسب تفاوت أعمالهم ومنازلهم، فرؤية الأنبياء لله ليست كرؤية المؤمنين الخلص، وهكذا. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، فسرها رسول الله بأنها رؤية الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وهذا تشبيه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية لا تشبيه المرء بالمرء كما قاله أهل العلم رحمهم الله. ثم انتقل بعد ذلك إلى قوله إلى صفة أخرى، وهي صفات وهي أقسام الصفات، فالصفات بالنسبة إضافتها إلى الله صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا، كوجهه وحياته وعلمه وسمعه وبصره وأصابعه ويده ورجله وعلوه، هذه كلها صفات ذاتية لا تنفك عن الله لا أزلا ولا أبدا. وصفات فعلية وهي الخاضعة لمشيئته كنزوله إلى السماء الدنيا ورضاه وغضبه وكراهيته ومقته وأيضا رحمته الخاصة ومعيته الخاصة، هذه كلها صفات فعلية. فصفات الله تنقسم إلى ذاتية وإلى فعلية. ثم انتقل إلى عقيدة العلو، فنؤمن بأن الله عز وجل في العلو المطلق، ولله عز وجل جميع أوصاف العلو، فله علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر. وقد دل على صفة العلو أكثر من 1000 دليل، وهذه الآلاف المؤلفة ذكر طرفا كبيرا منها ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامي، فإن هذا الكتاب إنما يريد إثبات صفة العلو لله فيه فقط. فعلو الله من الصفات التي دل عليها النقل والعقل والحس والفطرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة الاستواء، فلله استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء الناس على ظهور الفلك والكراسي والدواب. فاستواء الخالق مع استواء المخلوق وإن اتفقا في الاسم، إلا أن اتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. وقد دل على صفة الاستواء 7 آيات من القرآن، في السجدة، الرعد، الحديد، ويونس، وبطاها، والأعراف، والفرقان، كلها يقول الله فيها الرحمن على العرش استوى، أو يقول ثم استوى على العرش. وصفة الاستواء صفة فعلية. ثم انتقل بعدها إلى المعية، فنحن نؤمن بأن لله معية تليق بجلاله وعظمته، لا تقتضي اختلاطا ولا تمازجا ولا حلولا ولا اتحادا، فليس في ذات الله من ذوات خلقه شيء، وليس في ذوات خلقه من ذاته شيء. وقد قسم أهل السنة معية الله إلى قسمين: معية عامة مقتضاها العلم والإحاطة والهيمنة، ومعية خاصة من مقتضاها النصر والرعاية والتأييد والحفظ. فمعية الله العامة مقتضاها العلم والإحاطة، ومعية الله الخاصة مقتضاها النصر والتأييد. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة اليد، فلله يدان ذاتيتان تليقان بجلاله وعظمته. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقد أجمع العلماء على أن كلتا يدي ربي يمين، وأجمعوا على أن إحداهما يمين في الاسم، واختلفوا في اسم الأخرى أيطلق عليها الشمال، على قولين لأهل السنة، والخلاف فيها بسيط، الخلاف في الاسم فقط. والقول الصحيح عندي أن كل حديث فيه ذكر الشمال فضعيف، فهي تسمى يمين أيضا. فإذا كلتا يدي ربي يمين في البسط والعطاء والنفقة، وكلتا يدي ربي يمين في الاسم أيضا، فهي يمين في الاسم وفي العطاء والنفقة. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة الوجه، فلله وجه يليق بجلاله وعظمته لا يماثل شيئا من أوجه المخلوقين. فوجوه المخلوقين وإن اتفقت مع وجه الله في الاسم فقط، إلا أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى أن قال: حجابه النور، وفي رواية: النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: فيكشف رب العزة عن وجه حجاب الكبرياء فيراه كل مؤمن. أنتم مع هذا؟ فإذا الأدلة التي أثبتت الوجه كثيرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة العجب، إلى صفة العجب، هل الله يعجب ولا ما يعجب؟ أفا. ثم بعدها صفة النسيان، هل الله ينسى ولا ما ينسى؟ لا تقولون إيه ولا تقولون لا، انتبهوا، افهموا الشرح ولنختم بها، ولنختم بها. هذه 40 بيتا، نحن ماشيين على حسب التخطيط ولله الحمد. اسمعوا يا إخوان، أنتم تسمعوني ولا أنتم سامعيني؟ تسمعوني؟ ترى بسأل. ضعوا الأقلام. الصفات من حيث إثباتها أو نفيها عن الله، كم باقي على الإقامة أستاذ خالد؟ 7 دقائق. يا ستير يا ستير، لو نأخرها شوي، 4 دقائق، أنا أحتاج إلى 10، في إمكانية؟ طيب، الصفات من حيث إثباتها أو نفيها عن الله تنقسم إلى 3 أقسام: صفات هي كمال من كل وجه فتثبت لله مطلقا،